أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا صغار ولكن كبار. معانا أول طفل ونحب نسأله، عندك كم سنة؟ 6 years. Thank you. Sit down. تعالى يا حبيبي تعالى. أنت بتاخد إيه في المدرسة؟ باخد ساينس وماث وآرت وبي إي، وباخد اللانش بوكس معايا. أنت شاطر بقى؟ أنا كسرت نظريات علماء وكسرت نظريات بابا. ايه نظريات بابا دي؟ نظريات بابا اللي بيلبسها على عينه. انت تقصد نظارات بابا؟ طب وبتعمل ايه بقى تاني؟ اخترعت حاجة بتقشر الموزة، وحاجة بتقشر البرتقانة، وحاجة بتربط روات الجزمة. حلو قوي. وان شاء الله هعمل عربية تمشي بالكهرباء، هتمشي عن طريق الليثيوم آين. الشركة اللي عملت العربية دي هتبقى محتاجة في حدود 7 مليون دولار، هديهم 6.5 مليون دولار وبس، وتبقى هذه العربية العظيمة ماشية بالكهرباء وتغير في العالم. تحب اغني لك اغنية؟ اشهد ان امرأة. Thank you. Sit down. شكرا يا حبيبي. كان معنا إيلون ماسك. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة برنامج الدحيح. النهاردة هنتكلم عن دحيح منافس، وهو أحد أهم الدحيحة في التاريخ الحديث، وحتى لو لم يكن أهم فهو الدحيح المؤثر في العالم. يعني لو أنت شايف اللي بيعمله ده أي كلام فهو مؤثر شئنا أم أبينا. هذا الدحيح أسس شركة صواريخ، قدرت تطلق أول صاروخ مستعمل في التاريخ. الصاروخ أطلقوه، طلع الفضاء ونزل أطلقوه تاني. دحيح استثمر في شركة عربيات بالكهرباء في بدايتها، والنهاردة حجمها أكبر من حجم شركات أقدم بكتير زي فيات وميتسوبيشي وسوزوكي. دحيح بيحاول إنقاذ البشرية عن طريق نقل حضارتهم لكواكب تانية. دحيح شايف إن الذكاء الاصطناعي بيشكل خطر على الإنسانية، فبيحاول يلاقي طريقة يدمج بيها بين مخ الإنسان وهذا الذكاء الاصطناعي عن طريق توصيله بالكمبيوتر، على اعتبار إن if you can't beat them join them، لو مش هتقدر تكسبهم انضم لهم. دحيح في ناس بتشوفه مجنون. طبعا أنت فجأة توترت كده، قلت مين يا أبو حميد اللي بيقول عليك مجنون؟ عزيزي المشاهد مش أنا، ما حدش يقدر يقول عليا كده، ولكن هو بيقولوا عليه كده. وناس تانية بتشوفه الأمل الوحيد لإنقاذ البشرية. واحد يقول لي ده أكيد أنت يا أبو حميد، أقول له نعم أنا الأمل الوحيد لإنقاذ البشرية. الممثل روبرت داوني جونيور لما جه يمثل دور البليونير وعبقري التكنولوجيا توني ستارك في فيلم أيرون مان سنة 2008، استعان بإيلون ماسك وراح زار مكتبه عشان يقدر يتقمص هذه الشخصية. النهاردة بقى بيطلق على إيلون ماسك أيرون مان الحقيقي. هذا الدحيح تقدر ثروته بأكثر من 22 مليار دولار. طبعا واحد يقول لي أمال أنت يا دحيح تقدر ثروتك بكام؟ عزيزي المشاهد أنا ثروتي لا تقدر بثمن. في كتاب السيرة الذاتية الجميل ونيويورك تايمز بست سيلر، إيلون ماسك How the Billionaire CEO of SpaceX and Tesla is Shaping Our Future، للكاتب أشلي فانس، بيحكي قصة هذا الإيلون ماسك اللي اتولد سنة 1971 في بريتوريا في جنوب أفريقيا. أبوه كان مهندس ميكانيكا وكهرباء واشتغل في مشاريع كبيرة خلته مرتاح ماديا، وأمه كانت خبيرة تخسيس وموديل، وفي شبابها وصلت لنهاية مسابقة ملكة جمال أفريقيا. أمه بتتذكر إيلون في طفولته أنه كان طفل نبغة وعنده فضول وحب معرفة. طبعا القرد في عين أمه غزال. اسأل أي أم هتقولك ابني ذكي ودماغه حلوة بس ما بيذاكرش، وتقعد تقولك متربي أحسن تربية. نعم نعم، مين يشهد للعروسة؟ فمش هنعتمد على كلام الست في حق ابنها. ولكن الشيء اللي ما فيهوش أي مبالغة هو إن إيلون كان بيقعد بالساعات ساكت ومبحلق في الفراغ، ما بيعملش أي حاجة، لدرجة إنه كانوا كتير يحاولوا يكلموه وهو في هذه الحالة وما يردش عليهم خالص، لدرجة إن قالوا كانوا شاكين إن هو أصم ما بيسمعش، ودول دكاترة وعملوا عليه فحوصات. ولكن للأسف إيلون لم يتحسن، لأن مشكلته ما كانتش مشكلة سمع خالص، بالعكس هو يمكن يكون بيسمع كويس جدا، ولكن مشكلته كانت في السرحان. إيلون كان عنده فوتوغرافيك ميموري، ذاكرة تصويرية، فكان يقعد يتخيل حاجات في دماغه ويفضل مركز فيها لدرجة إنه أحيانا بينفصل عن العالم اللي حواليه. وطبعا ما كانش حد فاهم ده، اللي حواليه كانوا شايفينه طفل قليل الأدب، إزاي ما يردش عليه وهما بيكلموه. المهم إيلون وهو صغندن كان بيحب القراية جدا، كان دايما ماسك كتاب في ايده. تخيل لما يبقى ماسك وماسك كتاب في ايده. اخوه الاصغر كيمبل بيحكي انه هو في المدرسة إيلون كان ممكن يقرأ 10 ساعات في اليوم. طبعا هذا الكلام في الويك ديز الايام العاديه، في الويك اند ممكن يخلص له كتابين في اليوم في الاجازه. كل ده خلاه يقدر يحصل كميه معلومات ضخمه جدا من سن صغير. إيلون بيحكي انه هو في رابعه ابتدائي ما كانش فاضل كتب لسه ما قراهاش في مكتبه الحي او في المدرسه، خلص كل حاجه، فقام رايح لامين المكتبه عشان يحاول يقنعه انه يشتري له كتب جديده. فالراجل قال لك بقى يا عم خلاص عايزين نخلص من زن هذا الولد، قال اما اجيب له كتاب يقضي على هذا الطفل المريب خالص. فقام جايب له موسوعه بريتانيك الشركة الإنسايكلوبيديا، فقام قراها كلها وعجبه موضوع الموسوعة ده، لأنه اكتشف إن في حاجات كتير في هذا العالم ما يعرفهاش، والمشكلة إن هو ما يعرفش إنه ما يعرفهاش. على رأي المثل الإنجليزي You do not know what you don't know، فقرا موسوعة كمان. يلا، هذا الإيلون أصبح مكنة معلومات، موسوعة متحركة، لدرجة إنه في أحد المرات والعائلة مجتمعة على العشاء، أخته الصغيرة توسكا مش تسلا سألتهم هو القمر بعيد عن الأرض قد إيه، فقام إيلون بكل تلقائية قال لها 238,855 ميل. البنت يا عيني جالها صدمة، أخوها تحول لكمبيوتر، وده طبعا كان عامل له عقبة في إنه يكون صداقات، لأنه أصبح الطفل النرد اللي عارف كل حاجة، وعمال بقى مش قادر يفهم النكت ومش قادر يفهم الورد بلاي في الموضوع. ففي مشكلة طبعا في الوقت اللي كان إيلون نجح فيه في تجميع المعلومات، كان فاشل جدا في تكوين صداقات، على عكس اخواته الأصغر كيمبل وتوسكا اللي كانوا دايما بيجيبوا أصدقائهم معهم البيت اللي كان وقتها من أكبر البيوت في بريتوريا. ولكنه للأسف ما استمرش كبيت الأسرة، وإيلون عنده 8 سنين البيت اتفكك والأسرة انفصلت، أهله اتطلقوا وراح عاش مع اخواته في بيت أمه. ولكن بعد سنتين كون إن عم ماسك قلبه طيب وحنين، راح مع لأنه حس أنه بائس قاعد لوحده، وهنا بدأت معاناة إيلون كطفل، مش بس بسبب الطلاق، ولكنه طبقا لكلامه أبوه كان شخصية صعبة جدا، ولكنه استفاد من القعدة معاه لأنه هو علمه مهارات هندسية يدوية، وكان بينزله معاه الشغل في الموقع من سن صغير. إيلون كان بيتذكر طفولته أنها كانت فترة معاناة، مش بس في البيت لكن كمان في المدرسة. طبعا متخيل واحد دحيح بهذا الشكل بيدخل عليه المتنمرين البوليز، كانوا بيتريقوا عليه عشان اسمه الغريب، إيه معلش إيه ماسك ده يعني، وبيضربوه زي ما أنا كنت بقول ماسك ماسك. الله ايه ده، ليه ليلة الادب مني دي، عشان متنمر. هو عنده 10 سنين ايلون ماسك كان على موعد مع القدر، تخيل تبقى في ديت مع القدر، اثناء زيارته لاحد مولات جوهانسبرغ شاف جهاز كمبيوتر لاول مره في حياته، فانبهر جدا من فكره ان في مكنه ممكن تبرمجها عشان تعمل اللي انت عايزه، وهي في الحقيقه فكره مبهره جدا. فقام راح لابوه وفضل يزن عليه. طبعا هذا الاب ما كانش مقتنع ان هذا الجهاز الغريب له اي لازمه غير في اللعب طبعا، ولكنه زي اي اب اصيل جابه لابنه عشان يخلص من زنه. الحمد لله الجهاز الميموري بتاعته كانت كبيره، كانت تقريبا 5 كيلو بايت، وكان معاه كتيب يعلمك لغه البيزك بتاعه البرمجه، في دروس برمجه للمبرمجين الجد. المفروض هذا الكتيب بيخلص في حوالي 6 شهور، بس صلى على النبي إيلون قعد عليهم وخلصهم في 3 ايام من غير ما ينام. في سنه 1984 وهو عنده 12 سنه إيلون ماسك برمج لعبه ونزلت في مجله بي سي اند اوفيس تكنولوجي، اسم هذه اللعبه كان بلاستار. لعبه بسيطه عباره عن انك بتهاجم مركبه فضائيه عليها قنابل هيدروجينيه. من كتر ما إيلون قرا كتب ساينس فيكشن خيال علمي بقى منبهر بالفضاء. المهم إيلون خد $500 مكافاه على اللعبه، والفلوس ابتدت تلعب معاه يا اسطى، وابتدى يهتم اكتر بعالم الكمبيوتر. كبر عمنا إيلون وبقى طول بعرض ما شاء الله، فالتنمر اللي تعرض له ابتدى يقل، ولكن برضه ما قدرش يلاقي نفسه في المدرسه. هو ما كانش عنده اي اهتمامات رياضيه في وقت الثقافه الذكوريه كانت هي المسيطره على المكان، وما كانش حتى متفوق دراسيا لانه ما كانش بيذاكر غير المواد اللي بيحبها، يعني مثلا الفيزياء والكمبيوتر كان بيجيب فيها اعلى النمر، بس باقي المواد كان مجرد بينجح فيهم، لانه شايف ان التقدير العالي في حاجه بالنسبه له هو مش مفيده ملهاش اي لازمه طبعا بالنسبه له. فكان بيستغل هذا الوقت في قراءه وكتابه السوفت وير او حتى في لعب الفيديو جيم. طبعا هتسالني وتقول لي انا كمان ما بذاكرش وبلعب جيمز كده بقى مسكت اول سكه الاموال؟ اقول لك لا يا حبيبي، انت مسكت سلك عريان، لانه ما كانش بيذاكر ولكن بيستغل هذا الوقت في تنميه مهاراته. حتى في الالعاب ما كانش بيلعب غير الالعاب اللي في نظره مفيده، اللي فيها خطط وتفكير واستراتيجي، مش عايز يلعب لي كاندي كراش. المهم انه ابتدى يفكر جديا انه لازم يسافر عشان ما يدخلش الجيش اللي في جنوب افريقيا اللي كان فيها تجنيد اجباري، وهو كان منبهر جدا بالحلم الامريكي وكان شايف ان امريكا دي ارض الفرص. ولكن بما انه امه من اصول كنديه قدم على الجنسيه الكنديه وخدها وسافر هناك وهو عنده 17 سنه، وقعد مع قرايبه من عيله امه واشتغل اي حاجه عشان يقدر يصرف على نفسه، فجمع خضار وقطع خشب، وسنه 1989 قدم على جامعه كوينز في اونتاريو اللي فضلها على جامعه ووترلو لانه كان شايف البنات احلى هناك. لا بقول لك ايه، مراهق. تجربة الجامعة كانت تجربة مختلفة تماما عن المدرسة، ناس كتير هناك قدرت أفكاره وقدراته الذهنية بدل ما تصغر وتتريق عليها. ماسك كان بيحضر أقل عدد من المحاضرات. تقول زي انا برضو ما بحضرش محاضرات خالص في الجامعه. عزيز المشاهد استنى بقى، ما تقعدش كل حاجه تاخد الحته اللي انت عايزها. وتاني ده ما كانش عشان بيروح يفطر، ده كان عشان يلاقي وقت لاهتماماته التانيه. كان بيبيع اجهزه هاردوير وكمبيوترات لزمايله عشان يعرف يصرف على نفسه، وفي وقته الفاضي كان بيحب يقرا الجرنان هو واخوه ويشوفه ويتخيله مين الناس الجامده اللي يحبوا يقابلوهم ويبداوا يكلموهم ويطلبوا منهم ميعاد يتقابلوا فيه. طبعا ناس كتير كانت بتفكس لهم ما بتعبرهمش، وفي ناس كانت بتنبهر بهذه العيال المهتمه اللي عايزه توسع شبكه معرفتها وعايزه تتعلم بهذا المنظر. واحد من هؤلاء الناس كان بيتر نيكلسون المدير الكبير في بنك نوفا سكوتشا اللي وافق يقابلهم بعد 6 شهور وانبهر بيهم لدرجة انه عرض على إيلون انترنشيب في البنك ودي كانت أول انترنشيب في حياته. في الوقت ده إيلون ابتدى يفكر في الطاقة الشمسية والإلكتريك كارز السيارات الكهربائية حاجات كانت مختلفة عن الحاجات اللي بيفكر فيها الشباب اللي في سنه وما كانش مكسوف إنه يعبر عن نفسه أو إنه يبان مختلف. يعني مثلا لما قام عزم كريستي بنت بيتر نيكلسون على عيد ميلاده رغم إنه عمره ما شافها قبل كده أول ما شافها قال لها إيه رأيك في العربيات اللي بالكهرباء؟ ما قالهاش طمنيني عليك لما تروح أو تعالي نتكلم على الواتس عشان الماسنجر بيعلق. المهم سنة 1992 ماسك يجيله منحة من جامعة بنسلفانيا واحدة من أكبر الجامعات في أمريكا وقام درس إيه هذا الحلوف فيزيكس وإيكونومكس درس فيزياء وعلم اقتصاد تعرف على صديق ليه اسمه إديو رايسي وقاموا أجروا بيت كبير بسعر رخيص بدل ما يقعدوا في سكن الجامعة وقلبوا نايت كلاب نشاط اجتماعي الشباب دي هتودي طاقتها فين؟ ما يودوا طاقتهم هنا تحت عينينا وقاموا عاملين التذكرة بدخول هذا النايت كلاب بتاع إيلون ماسك وصديقه $5 على فكرة ما بهرجش في أيام كان عدد اللي بيحضروا بيوصل ل500 واحد اوف يعني بالصلاة على النبي $2,500 في اليوم الواحد نشاط اقتصادي والعجلة تدور وده خلاه يقدر يجيب مصاريفه ويدفع الإيجار طول فترة دراسته. اتخرج عمنا ماسك من الجامعة سنة 1994 وواجه السؤال الصعب اللي بيواجه الشباب كلها بعد ما اتخرج هشتغل ايه؟ في اوبشنز كتير بالنسبة لواحد اهتماماته متنوعة زيه. ماسك مثلا كان عاشق للفيديو جيمز وعمل انترنشيب في احد شركات تصنيع الالعاب قبل كده ولكنه قرر رغم حبه ليها ما يشتغلش فيها لانه كان حابب يشتغل في حاجة ليها قيمة حاجة ليها تأثير على حياة الناس وعشان كده فكر لو عمل احسن لعبة في العالم مش هتفرق قوي في حياة حد فقرر ما اشتغلش في هذا المجال. بس الجيمينج ما كانش اهتمامه الوحيد زي ما قلت ماسك كان ابتدى يهتم بالطاقة الشمسية من هو في الجامعة وفي احد الكورسات كتب ورقة بعنوان The Importance of Being Solar اهمية ان نكون شمسيين وضح في هذه الورقة ازاي الطاقة الشمسية هتكون مستقبل الطاقة خاصة مع تطور التكنولوجيا وامكانية صناعة الواح ارخص واحسن. وضح انه محطات الطاقة في المستقبل هتكون عبارة عن الواح شمسية عملاقة في الفضاء بتبعت الطاقة دي للارض عن طريق المايكرويفز. طبعا دي كانت خطة خمسية في المستقبل مش حاجة هيشتغل فيها النهاردة. المهم ماسك يقرر ان هو هيعمل دكتوراه في الفيزيكس والماتيريال ساينس وفعلا اتقبل في جامعة ستانفورد ولكنه عمل دروب بعد يومين لان في حاجة تانية شدته حاجة كانت لسه طالعة جديد وناس كتير بتشكك فيها ولكنه شاف فيها بوتنشال. هذه الحاجة هي الانترنت. إيلون كان عنده فكرة في دماغه كان حاسس انها المفروض ما تستناش فقرر انه يركز فيها بما ان الدكتوراه ممكن تستنى عادي. وفي سنة 1995 بدأ إيلون مع اخوه أول ستارت اب في حياته Global Link Information Network اللي بعد كده بقى اسمها 2Zip حاجة كده مزيج من يلب وجوجل مابس عبارة عن دليل مش بس يدي لك العنوان ورقم التليفون ولكن كمان بيديك خريطة عشان تقدر توصل للعنوان اللي انت عايزه. طبعا بالنسبة لك دي مش فكرة جديدة خالص عزيزي المشاهد احنا هنا مش بنتكلم على عصر ما قبل انتشار الانترنت احنا بنتكلم على عصر ما قبل انتشار الكمبيوتر اصلا. المهم الشركة بدأت برأس مال $28,000 خدوهم من ماسك الكبير ابوهم وماسك الصغير إيلون ماسك بتاعنا كان مسؤول عن البرمجة بينما كيمبل كان مسؤول عن المبيعات. لما عرضوا على الشركات ان هم يدفعوا فلوس عشان يبقى ليهم وجود على الدليل بتاعهم او الخريطة بتاعتهم على الانترنت شركات كتير ردت عليهم وقالت لهم انهم شايفين الاعلانات على الانترنت حاجة غبية جدا شوف سبحان مغير الاحوال. ولكن بالرغم كده كتير جدا من المستثمرين استثمروا كتير في هذه الشركة لانه كانوا معجبين بإيلون ماسك بشخصيته واصراره. ماسك قال في مرة لاحد المستثمرين My mentality is that of a samurai I would rather commit seppuku than fail ولا تراجع ولا استسلام وين الشيء. هذا الاتيتيود ادى ثقة كبيرة للمستثمرين ان هم يدفعوا في الشركة من قبل ما تعمل اي مبيعات من قبل ما تجيب فلوس من السوق. وفعلا مع الوقت الشركة ابتدت تكبر وقدروا يبيعوا خدمات للجرايد اللي كانوا شايفين انها فكرة حلوة ان هم ينزلوا دليل للشركات على الانترنت زي ما بينزلوها مطبوعة. ماسك كان صغير ما عندوش اي خبرة ادارية وده اللي خلى المستثمرين يعينوا حد تاني CEO او مدير تنفيذي ودي حاجه ضايقته جدا لانه كان بيحب يبقى صاحب الكلمه العليا في الشركه لانه مقتنع انه دايما بيبقى عارف ايه اصح حاجه تعمل على المدى الطويل حتى لو ده ما بانش على المدى القصير. المهم في فبراير سنه 1999 شركه كومباكت تشتري هذه الشركه ب $307 مليون اوف ايه الارقام دي ده كانوا لسه واخدين من ابوهم $28,000 سنه ايه 94 95 96 في اقل من 6 سنين كان سعرها كده. ماسك اللي كان عنده 28 سنه في الوقت ده بقت ثروته $22 مليون من شر حاسد اذا حسد. يهدى كده إيلون ويروق ويروح يشرب له بينا كولادا على شاطئ البهامز؟ لا طبعا اول ما خد الفلوس قرر يبعد تماما عن الشركه اللي مش تحت سيطرته وابتدى يفكر في مشروعه الجاي. الاول سال نفسه سؤال مهم جدا ايه الصناعة اللي فيها فلوس كتيرة جدا وفي نفس الوقت فيها مشاكل كتيرة جدا ومحتاجة حد يحلها. الإجابة كانت البنوكو. ليه لازم تنزل من بيتك وتروح الفرع عشان تحول فلوس؟ ما انت ممكن تعمل كده وانت قاعد في بيتك عن طريق الانترنت. طبعا بتقول يا سلام، طب ما عادي جدا عزيزي المشاهد، كلام ده ما كانش عادي وقتها. في الوقت ده الناس كانت بتخاف تشتري كتب من على الانترنت لحد يسرق الكريدت كارد ديتيلز. ولكن إيلون كان شايف ان التكنولوجيا لو تطورت بشكل مناسب هو ده هيكون مستقبل البنوك. وفعلا اول ما الشركه اتباعت عمل حاجتين، عمل موقع سماه ايه؟ سماه x.com. شقي بس هو كان شايف ان ده اسم مناسب جدا لمركز التعاملات المالية اللي هو عايز يعمله. وتاني حاجة عملها هو انه اشترى عربية مكلارن F1 تمنها $1,000,000. مفيش منها غير 62 عربية بس في العالم. طبعا تقولي ده ايه الراجل المبذر ده، اوفر جدا، عربية $8,000,000 ليه؟ ده حتى عشان الحسد. بس في الحقيقة هو كان غرضه ابعد من كده، هو كان عايز ينضم لما يسمى بالبيج بويز كلاب. العربية دي ممكن تخليه زي ما بيقولوا ان في شلة المليارديرات اللي هيحتاجهم يحطوا فلوس قدام في شركاته، زي فكرة العربية المرسيدس بالنسبة للتجار ورجال أعمال كتير. دي بتعتبر البيزنس كارد. It's more than just a car. It's a statement. هي أكثر من مجرد عربية، هي تصريح. وفعلا أول ما جابها بعت للاري أليسون كوفاوندر شركة أوركل عملاق السوفتوير يقول له تعال نتسابق. الموضوع وصل لمليارديرات تانيين بعربيات سريعة وكله عجبته الفكرة، فإلي اتعرف عليهم وبقى واحد منهم بالرغم ان ثروته لا تقارن بثروتهم. خطة في منتهى الذكاء. ولكن كل هذه المصاريف في العربات الروشة ما منعتش ان هو يحط تقريبا كل ثروته في x.com اللي سجل فيها اكتر من 200,000 مشترك في اول شهرين ليه. والدنيا كانت ماشية تمام جدا لحد ما ظهر اول منافس ليهم، ماكس لافتشن والعظيم المشهور بيتر تيل. اتنين شباب صغيرين كانوا شغالين على حاجة بحيث ان انت تقدر تحول فلوس من شخص لشخص عن طريق الايميل، وسموا هذه الخدمة ايوه انت يوردي جستت PayPal. المنافسة كانت شرسة جدا، كل شركة سواء اكس او PayPal كانوا بياخدوا فلوس كتيرة جدا من المستثمرين وتحرقهم بسرعة عشان تتفوق على الشركة التانية، لانه كانوا متأكدين اللي هكبر الاول هيبلع التاني. استمرت حرب تكسير العظام دي لحد مارس 2000 والشركتين يقرروا يندمجوا في شركة واحدة. كونفينيتي الشركة اللي عملت PayPal كان عندها سيرفيسز وخدمات احسن، بس كانت بتدفع $100,000 في اليوم للمستخدمين الجدد، فما كانش معاها فلوس تكمل. اما اكس كان معاها فلوس الحمد لله، بس كانت خدماتها معقدة اكتر من خدمات كونفينيتي بتاعت PayPal. فالمرج او الدمج كان في مصلحة الاثنين وفي مصلحة إيلون اللي بقى CEO الرئيس التنفيذي واللي له اكبر نسبة في الشركة. بعد الدمج الشركة قدرت تجيب من المستثمرين اكتر من $100,000,000 وبقى عندهم 1,000,000 مستخدم. ولكن بعد هذا الميرج ابتدى يحصل خلافات كبيره بين الشركتين، منها اللي يخص طريقه الاداره ومنها اللي يخص طبيعه الخدمه اللي بيقدموها نفسها، وده خلى واحد زي بيتر تيل يقدم استقالته. ده طبعا بخلاف كل المشاكل التقنيه، زي مثلا ان الويب سايت كان بيقع على الاقل مره في الاسبوع، وطبعا كان هناك حالات نصب وسرقه، مش في فلوس يبقى في حراميه. الانفراستراكشر او البنيه التحتيه للشركه ما كانش بقوه دلوقتي، ده طبعا بغض النظر الحاجات دي لسه بتحصل لحد دلوقتي عادي جدا. المهم سنة 2000 ماسك يسافر هو ومراته جاستين يروحوا سيدني، وأول ما ركبوا الطيارة حصل انقلاب من أكبر وأشهر الانقلابات في تاريخ السيليكون فالي. المديرين في الشركة طلبوا سحب الثقة من إيلون ماسك وتعيين بيتر تيل بداله، وقد كان كل حلفائك باعوك يا ريتشارد. البورد عزلت إيلون وحطت بداله بيتر تيل CEO. وفي يوليو سنة 2002 شركة إي باي تشتري PayPal $1,500,000,000، مبلغ خيالي خاصة لما تعرف ان ده كان بعد 11 سبتمبر. كان نصيب ماسك منهم $180,000,000 بعد الضرائب، من شر حاسد اذا حسد. وبكده ماسك بقى واحد من البيج بويز رسميا، والناس اللي اشتغلوا او كانوا شغالين في PayPal بقوا شبه الطبقه الحاكمه في سيليكون فالي دلوقتي، لان منهم اللي بقوا كوفاوندرز لستارت ابس ناجحه زي يلب ويوتيوب. فتعرفت هذه المجموعه والشله بالPayPal مافيا، ثقه في النجاح. الملايين دي كان ممكن ماسك يروق بيهم على نفسه، يروح البهامز ويشرب البينا كولادا، ولكن اقتناعه التام ان هو لازم يعمل حاجة مهمة وليها معنى في حياته خلاه يفكر يستثمر وقته ومجهوده في حاجة كان مغرم بيها وهو صغير. وكطفل محب لقصص الخيال العلمي افتكر اول لعبة صممها كانت معركة في الفضاء، قرر ان هو يركز في السبيس اندستري صناعات الفضاء على أمل أنه يوصل لحلمه والبشر يبقوا كائنات بتستعمر أكتر من كوكب أو ما يعرف بالإنتربلانتاري سبيشيز. وده اللي هنتكلم عنه الحلقة الجاية، وهنشوف إزاي الطفل اللي كانوا أهله شاكين أنه ما بيسمعش من كتر ما هو كان بيسرح وهو صغير في جنوب أفريقيا بقى من أشهر الإنتربرنورز في تاريخ أمريكا، وأسس شركتين تسلا وسبيس إكس، بقوا من أشهر ويمكن أهم الشركات في العالم. واحد يقول لي ألا إزاي ده حصل؟ أقول له الحاجة الأولى إن هو كان دودة قراءة، ما بيسيبش كتاب يقع تحت يده غير ما يقراه. الحاجة التانية طبعا وهي إنه ما كانش بيفوت حلقة من حلقات البرنامج، ما فيش حلقة جديدة تنزل من غير ما يشوفها. فخليك زي إيلون، شوف الحلقات اللي فاتت وشوف الحلقات الجديدة واشترك زيه على القناة. هو طبعا أكيد مشترك على القناة، ولكن هو بيشوف الفيرجن الإنجليزي، مش اللي عاملين اليوتيوب دول بايبال مافيا، كانوا معاه في بايبال، هو لازم يشجعهم. ما بالك بقى لما يبقى أهم برنامج على اليوتيوب هو برنامج الدحيح، لازم يتابعه عشان يوجب مع أصحابه بتوع اليوتيوب، ولا ما يوجبش معاهم.